مكرمون في جنات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة

صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وتركنا عليه في الآخرين